الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي درسنا الخامس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بكتاب الصلاة. أورد المؤلف في أوله حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قوله لم يحافظ عليهن قيل لم يأتي بهن على وجههن من جهة الواجب فيهن أو من جهة المحافظة على أوقاتهن، وليس المراد به الترك بالكلية. فالواجب من الصلوات خمس صلوات، تجب خمس صلوات في اليوم والليلة لهذا الحديث. وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: أخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي تجب على كل مسلم، فالكافر يخاطب بها ويعاقب عليها يوم القيامة، لكنها لا تصح منه حتى يسلم. ولا تجب الصلاة إلا على العاقل، أما المجنون أو كبير السن الخرف الذي لا يعرف ما يقول ولا يميز الناس فهذا لا تجب عليه الصلاة. ولا تجب الصلاة إلا على البالغ، وكذلك لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء، لقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كما في الصحيحين. ما حكم من ترك الصلاة؟ إن كان جاحدا لوجوبها نظرنا، فإن كان لجهله عرف وبين له الحكم، لأن الجهل من الأعذار التي ينتفي بها التكفير. أما إذا عرفها ووصل إليه العلم بإيجاب الله لها ثم استمر في عناده فحينئذ يكفر فيستتاب ثلاثا حتى يتوب ويعود إلى أداء الصلاة والاعتراف بوجوبها. أما من ترك الصلاة تهاونا فإنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا وجب قتله ويقتله الإمام أو نوابه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، فمفهومه أنه لم ينهى عن قتل غيرهم. وهل يقتل حدا كما قال مالك والشافعي، أو يقتل كفرا كما قال الإمام أحمد؟ ظواهر النصوص أنه يكفر بتركه للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ولا يجوز لإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقت وجوبها، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلا لمن جاز له الجمع بين الصلاتين، أو لمن كان مشتغلا بشرط الصلاة كمن كان يبحث عن الماء فأشغله ذلك عن أداء الصلاة في وقتها. من الأمور التي تشرع للصلاة قبلها الأذان والإقامة، ولا تشرع لا يشرع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس فقط، فلا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة العيد ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الجنازة ولا لغيرها، وذلك لأن الأذان لم يرد إلا للصلوات الخمس المفروضة. والأصل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادات. والأذان والإقامة إنما تشرع للرجال فقط، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. والأذان ورد بصيغ متعددة، منها أذان بلال الذي يؤذن به بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو 15 كلمة، 4 تكبيرات، وشهادتان بالألوهية لله، وشهادتان بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحي على الصلاة، حي على الفلاح، على 2، ثم تكبيرتان، ثم تهليلة واحدة. فهذه 15 كلمة. قال: لا ترجيع فيها. المراد بالترجيع تكرار ذكر لفظ الشهادة 2، بحيث يخفض صوته بالشهادتين أولا ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. وهذا هو أذان أبي محذورة، وقد اختاره بعض الأئمة. وأما بالنسبة للإقامة فالمشروع فيه 11 كلمة، تفرد ألفاظ الأذان، إلا أن قول قد قامت الصلاة تقال 2، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هناك صفات مستحبة في المؤذن. الصفة الأولى أن يكون أمينا ليؤتمن على أوقات الصلوات، لأن الناس يصلون بناء على أذانه. ويستحب أن يكون صيتا، أي رفيع الصوت، ليسمعه الناس ويكون أبلغ في أداء الأذان. عالما بالوقت ليؤدي الأذان في وقته. وأما بالنسبة لحال المؤذن حال الأذان، فيستحب أن يؤذن قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن. ويستحب أن يكون متطهرا، لأن الأذان ذكر، فاستحب أن يكون صاحبه على طهارة، ولأن الصلاة قريبة. ويستحب أن يكون على موضع عال، فقد ورد في الحديث قال: لم يكن بين أذانيهما، يعني ابن أم مكتوم وبلال، إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، كما هو أذان المؤذنين في عهد النبوة. ويستحب إذا بلغ الهيعلتين، والمراد بها حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن يلتفت يمينا وشمالا. وصفة الالتفات أن يلتفت يمينا فيقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا فيقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح. ويستحب أن يجعل، قال: ولا يزيل قدميه، يعني يلتفت بدون أن يتحرك من مكانه. في عصرنا الحاضر مع وجود مكبر الصوت، إن تمكن من نقل مكبر الصوت معه فحينئذ يلتفت، وإذا لم يتمكن فماذا يفعل؟ هل يراعي إبلاغ المصلين بالأذان بكون صوته يكون في مكبر الصوت، أو يراعي هذه السنة؟ نقول: المعنى الذي من أجله شرع الالتفات هو إيصال الصوت إلى الناس، فإذا كان الالتفات سيؤدي إلى خلاف مقصود الشارع فنقول الأولى ألا يلتفت في هذه الحال. ويستحب له أن يضع أصبعيه في أذنيه، كما ورد في حديث أبي جحيفة أن بلالا كان يفعله، ويترسل في أذانه. والمراد بالترسل أن يتأنى في النطق بألفاظ الأذان، ويحضر الإقامة، أي يأتي بها متتابعة، لأن الإقامة لإخبار الحاضرين فلم يحتج إلى الترسل. وفي صلاة الفجر يقول: الصلاة خير من النوم 2 بعد حي على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا أن يقولهما. ولا يؤذن قبل الوقت، ولا يؤذن قبل إذن يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح، لكن لا يشرع أن يقول حي على خير العمل، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه اللفظة لفظة مبتدعة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يتكلم بأي لفظ زائد على ألفاظ الأذان على صفة الأذان. بعض المؤذنين إذا قال لا إله إلا الله في آخر أذانه تكلم بكلمات أخرى، كان يقول عباد الله صلوا، أو الصلاة يرحمكم الله، أو يقول بعضهم اللهم صل على محمد، أو نحو ذلك. فهذه الألفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون مشروعة، بل هي بدعة. والأصل أن الأذان لا يشرع ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، فلم يصح أن يؤذن قبل دخول الوقت إلا في أذان الفجر، فإنه يجوز للإنسان أن يؤذن قبل دخول وقت الفجر، لحديث بلال أنه كان يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم كما في السنن. وقال طائفة بأن أذان الفجر يماثل غيره، لكن حديث الباب واضح في هذا. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، وفي لفظ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وظاهر هذا أن ترديد الأذان إنما يكون حال الأذان، أما الإقامة فلا يشرع ترديد ألفاظها. وورد في الحديث أنه عند قول حي على الصلاة يشرع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثله إذا قال حي على الفلاح. أما إذا كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، أما إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، فإن بعض الفقهاء يقول صدقت وبررت، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مشروعا. فالصواب أنه يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. وذكر المؤلف بعد ذلك شروط الصلاة، وشروط الصلاة أمور واجبة لا تصح الصلاة إلا بوجودها، وهي سابقة للصلاة في وجودها، توجد الشروط أولا ثم توجد الصلاة. أول شرائط الصلاة الطهارة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وسبق معنا شرح الطهارة. الشرط الثاني دخول الوقت، فمن أدى الصلوات قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكل صلاة لها وقت خاص، فصلاة الظهر يبتدي وقتها من زوال الشمس، وهو انصراف الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله مثل واحد. أما وقت العصر وهي الصلاة الوسطى فإنه يبتدي وقتها من نهاية وقت صلاة الظهر، وليس بينهما وقت مشترك على الصحيح، وينتهي بإصفرار الشمس، وبعضهم يقول بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وهما متقاربان. وبعد ذلك يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة. ما معنى هذا؟ وقت الاختيار يجوز للإنسان أن يفعل الصلاة فيه، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة. لكن لو قدر أن الإنسان معذور فزال عذره في وقت الضرورة وجبت عليه الصلاة. مثال ذلك مجنون عقل في وقت الضرورة، قلنا يجب عليه أن يصلي صلاة العصر. هكذا امرأة حائض طهرت في وقت الضرورة، قلنا عليها أن تغتسل فتصلي وقت العصر. أما وقت صلاة المغرب فيبدأ من غروب الشمس، والمراد بغروب الشمس غيابها بالكلية بحيث لا يبقى منها شيء في الأفق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بالصحابة وقال الوقت بين هذين. وينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر ذلك النور الذي يضيء في الأفق نتيجة انعكاس الشمس على الأفق. ووقت صلاة العشاء يبتدئ من مغيب الشفق ويستمر إلى نصف الليل، لحديث ابن عمر وقت العشاء إلى نصف الليل، وبعض الفقهاء قال إلى ثلث الليل، لكن حديث الباب حديث صريح، وهذا وقت الاختيار. أما وقت الضرورة لصلاة العشاء فإنه يستمر إلى طلوع الفجر الثاني. أما وقت الفجر فإنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهو نور يخرج من المشرق وحتى يتوسط في كبد السماء ثم ينتشر في الأفق ويبقى ولا يزول، هذا هو الفجر الثاني الذي يبتدئ به وقت صلاة الفجر ويستمر إلى بدء طلوع الشمس من كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها، بمعنى أنه يدرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. والقول الثاني بأنه لا يكون مدركا للوقت إلا بإدراك ركعة كاملة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في الصحيحين. وقالوا إن قوله من أدرك سجدة إنما عبر بالسجدة عن الركعة، لأن السجدة في آخر الركعة، ولعل هذا القول الثاني أقوى. والأفضل أداء الصلوات في أول الوقت، لأن الله جل وعلا قد أمر بالمسارعة إلى الخيرات، ويستثنى من ذلك صلاة العشاء فإنه يستحب أن يؤخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء. وهكذا أيضا صلاة الظهر يستحب أن تؤخر قليلا من أجل أن يذهب الحر، لحديث أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة، لقوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وستر العورة لا بد أن يكون بلباس لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة لم تصح الصلاة. مثال ذلك امرأة لبست جلالا خفيفا يبدو من ورائه الساعد، فحينئذ لا تصح الصلاة. وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، ويجب على الرجل أن يغطي عاتقيه بشيء ولو قليل في الصلاة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم ليس على عاتقه شيء. والحرة عليها تغطية جميع بدنها في الصلاة، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من البدن إلا الوجه والكفين إذا لم يكن هناك أجانب، فإن كان هناك أجانب وجب عليها تغطية وجهها وكفيها، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل ما أظهرت وإنما قال ما ظهر منها. يشترط الفقهاء أن يكون الثوب الذي سترت به العورة ثوبا مباحا، فأما الثياب المغصوبة فإن الصلاة لا تصح بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجمهور أهل العلم على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع الإثم. وذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق باللباس، وقال: إن الرجال لا يجوز لهم لبس الحرير والذهب، وإنما يجوز ذلك للنساء، لحديث: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، رواه الترمذي. وإلا عندما يكون هناك حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عندما يكون هناك حاجة. مثال ذلك إذا كان في الرجل حكة وكانت الثياب غير الحرير تؤذيه، فحينئذ يجوز له لبس ثوب الحرير. إذا صلى الرجل في ثوب واحد على عاتقه شيء منه فإنه يجزئه، فإن لم يجد ما يكون على عاتقه فإنه يكتفي بستر عورته، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. إذا لم يكفي لجميعها فإنه يستر الفرجين، فإذا لم يكفي تكفي السترة للفرجين ستر أحدهما، فإن لم يتمكن من ستر أي شيء من بدنه ولا من عورته فإن الفقهاء يقولون بأنه يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود، ليكون في ذلك نوع الستر لعورته. وهناك رواية عن أحمد بأنه يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن هذه أركان، فالمحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على شرط واحد. قال المؤلف: وإن صلى قائما جاز. إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فهنا أحد أمرين: إما أن يصلي بالثوب النجس، وإما أن يكشف عورته. فنقول: صلي بالثوب النجس، لأن الثوب النجس ومثله ثوب الحرير أو المغصوب، لأن الثوب الحرير والمغصوب هذا يتعلق بمانع، وستر العورة شرط، ومراعاة الشروط أولى من مراعاة انتفاء الموانع، لأن الموانع يعفى عند فعلها في حال الأعذار. الشرط الرابع: إزالة النجاسة، بحيث يزيل النجاسة من بدنه ومن ثوبه ومن موضع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء عن ثوبها الذي يقع فيه الدم: اغسليه بالماء وصلي فيه. وقد قال تعالى: وثيابك فطهر. إلا أن النجاسات اليسيرة يعفى عنها. إذا صلى وعليه نجاسة ولم يكن قد علم بالنجاسة فحينئذ أو نسيها، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ على روايتين في المذهب، اختار المؤلف أن صلاته صحيحة، لما ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في أثناء الصلاة وقال بأن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. ولو كانت الصلاة غير صحيحة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. والأصل أن جميع الأرض طاهرة، يجوز للإنسان أن يصلي فيها، إلا ما ورد فيه دليل بعدم جواز الصلاة فيه، ومن ذلك أن يصلي الإنسان في المقبرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر وإلى القبور، وذلك خشية من أن تعبد هذه القبور من دون الله. وهكذا لا يصلي الإنسان في مواطن النجاسات، وكذلك لا يصلي في أعطان الإبل، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه. الشرط الخامس: استقبال القبلة، فلا بد أن يصلي إلى جهة القبلة. والشرط السادس: النية. ولعلنا إن شاء الله تعالى